امين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على قواعد في البدع، او في معرفتها، القواعد ومعرفه البدع. قبل ان نبدا الدرس احب ان اذكر انه غدا سيكون اخر الدروس. ايوه، الاثنين ما في درس، فغدا هو اخر الدروس. نسال الله الجميع التوفيق، ولعلنا ان شاء الله تعالى ننهي موضوعنا هذا اليوم. نحن وقفنا في صفحة 106 على القاعدة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة السادسة: كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة. ومن الأمثلة على ذلك اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله، وكذلك التقرب إلى الله بالصمت الدائم أو بالامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال. هذه القاعدة مهمة، وينبغي الانتباه إلى ما قد يقع فيها من خلل. يعني أساس القاعدة التقرب إلى الله، فكل شيء فيه تقرب إلى الله، إما بشيء من العادة أو المعاملة على وجه لم يرد في الشرع، فهذا التقرب يعتبر بدعة. طبعا هو ذكر أمثلة، ذكر مثلا لبس الصوف، كون الإنسان يلبس كتان أو يلبس رقاق أو يلبس سكينة أو يلبس صوف، الأصل فيه أنه من قبيل العادة بحسب ما يتيسر للإنسان. لكن أن يتخذ لبس الصوف عبادة بحيث يختار هذا الصوف يتقرب به إلى الله عز وجل كما هو عند بعض الصوفية، نقول هذا اللبس ليس عليه دليل إذا أن تحولت هذه العادة إلى أن تجعلها مما يتقرب به إلى الله فهي بدعة. مثال آخر كانت مثال المأكولات التي أباحها الله عز وجل، فإذا زعم أن أكلة سواء كان أكلها أو تركها مما يقربه إلى الله عز وجل فيتقرب إلى الله بهذا، فإنه يكون في هذه الحالة بدعة. هنا وجه الإشكال في مثل هذا المثال، أنه ورد أن الإنسان يتقرب إلى الله أحيانا بالعادات، فنقول يميز بين أمرين: بين أن تجعل العادة نفسها مما يتقرب به إلى الله فهذه البدعة، وبين أن تفعل العادة بالشكل المعتاد ثم تنوي به ما يقربك إلى الله فأنت تؤجر في هذه الحالة على النية. يعني مثلا أكلة معينة أو الأكل لو أن الإنسان زعم أن أكلا معينا عبادة، هذا النوع من الأكل عبادة يقرب إلى الله، أكل خشن مثلا، يقول هذا الأكل الخشن هذا عبادة يقرب إلى الله عز وجل، نقول هذه بدعة. لكن كون الإنسان يأكل الأكلة يتقوى بها على العبادة، يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، يؤجر على إيش؟ على نيته، يؤجر على نيته. ومثله في باب الترك، كون الإنسان ما يشتهي الأكل الفلاني هذا لا ضير فيه، والناس مختلفون ومتفاوتون في شهواتهم في باب المشارب والمآكل، فقال بعض الناس يعني يمتنع عن أكل اللحم، يقول أنا لا أكل اللحم لا أشتهيه مثلا، أو نوع من أنواع اللحم أو نحو ذلك، أنا له ذلك ما دام لم يحرمه فله ذلك، له أن يترك، لا أحد يضطره إلى فعله. لكن أن يقصد بترك هذا الأكل مثل اللحم مثلا التقرب إلى الله عز وجل، نقوم في هذه الحالة فعلك هذا بدعة، فعلك هذا بدعة. نعم. شوف لنا صفحة 108 على الصفحة. قال ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وقال ابن رجب: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ولا رسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وأكثر البدع من هذا النوع، أكثر البدع أنه يخترع فيها أشياء من العادات أو من غيرها ويزعمون أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهم يزيدون في الدين. نعم. القاعدة السابعة. القاعدة السابعة: كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة. ومن الأمثلة على ذلك: أولا التقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص، ثانيا التقرب إلى الله بمشابهة الكافرين، وهذا المثال اجتمعت فيه أصول الابتداع الثلاثة. بيان ذلك أن الابتداع يحصل بفعل هذه المشابهة من الوجوه الآتية: الوجه الأول من حيث إنها تقرب إلى الله بما لم يشرع مما نهى عنه سبحانه، وهذا هو الأصل الأول من أصول الابتداع. والوجه الثاني من حيث إنها خروج على نظام الدين لما فيها من الموافقة لأعداء الله، وهذا هو الأصل الثاني من أصول الابتداع. ولذا فإن الابتداع يحصل بمشابهة الكافرين وحدها دون قصد التقرب كما سيأتي. والوجه الثالث من حيث إنها ذريعة إلى أن يعتقد فيها أنها من الدين، وذلك إن وقعت هذه المشابهة وظهرت ممن يقتدى به من أهل العلم والدين، وهذا هو الأصل الثالث من أصول الابتداع. وهو الذريعة، إذا فعلت وخاصة ممن ينتسب إلى الدين فقد يظن أن هذه المشابهة هي من الدين فيكون ذريعة إلى البدعة، وهذا هو النوع الثالث. وهذا يفيدنا أن بعض البدع تجتمع فيها عدة أصول وتكون بدعة من عدة أوجه. وفعل المحرم، فعل المحرم له حالتان: حالة معصية وحالة بدعة، فيشتد. يعني مثلا بسماع الأغاني والرقص يقول لك هذا من قبيل المحرمات، يفعله يسمعه الفساق، إذن هو من قبيل المحرم. أخطر منه لما يتحول هذا المحرم إلى إيش؟ إلى عبادة، كما تفعله بعض الطرق الصوفية، فيجعل سماع الأغاني أو المعازف واستعمال هذه الآلات والرقص ونحو ذلك بابا من أبواب العبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيكون في هذه الحالة جمع بين أمرين: ارتكاب المحظور المنهي عنه، الثاني وهو أشد وأخطر أنه جعله مما يتقرب به إلى الله، جعله مما يتقرب به إلى الله، وهذا يعني ارتقاء بالمحرم إلى درجة البدعة. وقد سبق في المقدمات أن ذكرنا كما ذكر المؤلف وفقه الله أن البدع في الجملة أعظم من إيش؟ من المعاصي. ومثله ما ذكر من مثال مشابهة المشركين، جاء النهي الصريح عن مشابهة المشركين، فأي مشابهة للمشركين فإنها تكون في هذه الحالة بدعة. طيب القاعدة الثامنة. القاعدة الثامنة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية: أولا المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة، ثانيا المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد، ثالثا المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس، رابعا المخالفة في القدر العدد كزيادة صلاة سادسة، خامسا المخالفة في الترتيب كبدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه. طيب، وهذه أيضا قاعدة واضحة لكنها أيضا كثيرة، وهي أن تكون البدعة في صفة العبادة لا في أصلها. وقد سبق أن بينا أن البدعة تكون أحيانا في أصل العبادة وأحيانا تكون في وصفها. هذا النوع يكثر في البدعة في وصف العبادة، تجد العبادة مشروعة دلائلها صريحة يفعلها المسلمون وهي مما يقرب إلى الله عز وجل، لكن يضيف إليها تقييدا، هذا التقييد يحولها إلى بدعة. وذكر جميع الأمثلة، ذكر زمان مثل إنسان يضحي قبل وقته، الأضحية سنة، لكن كونه يذبح الأضحية قبل يوم العيد هذا بدعة. مكان يعتكف في غير المسجد، جنس الأضحية ورد أنها في بهيمة الأنعام الثلاثة، لكنه جاء وضحى بفرس واعتقد أن هذا يقرب إلى الله عز وجل، فنقول هذا بدعة. كذلك أيضا في العدد، كان يزيد ركعة في الصلاة أو صلاة ونحو ذلك، كيفية كما ذكر في مثال ترتيب الوضوء ونحو ذلك. طيب، هنا لاحظوا معي، أي عبادة جاءت مقيدة في الشرع فيجب التزام التقييد، ولا ينبغي للإنسان أن يزيد في التقييد. كما أنه، لاحظوا معي، كما أنه لا ينبغي له أن يترك القيد وقد تفسد العبادة، كما هو معلوم مثلا في ترك بعض الأشياء، يعني بعض السنن يترك تركها ينقص العبادة، لكن بعض الركان الركون والواجبات تركها المتعمد بالنسبة للواجبات أحيانا يبطل الصلاة، لكن الزيادة فيها لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها، فهو نوع من إيش؟ التقييد، نوع من التقييد الذي يزيده الإنسان بغير دليل، يزيده الإنسان بغير دليل. يعني مثلا في الحج يتعبد إلى الله بدون سقف، يمكن رأيته أحيانا باصات وغيرها مسقوف غير مسقوف، يرى أنه من بداية الحج إلى نهايته لا يظله سقف، هذا بدعة ليس عليه دليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي إيش وقف في الشمس، نهى حتى لو نذر لا يتم له ولا يصح له نذر، مع أن النذر مما يجب الوفاء، مما واجب الوفاء به. فتبين بهذا أن الزيادة تحول الأمر إلى بدعة متى ما قصد بها التقرب إلى الله عز وجل. مثلا، وهذا مما يحصل كثيرا، بعض الناس يطوف 8 أو 9 معتاد، هذا نقول هذا بدعة، يعني زي اللي في قلبه حرقان انه ايش ما يتم هذا ليلة يكمل 8 و9، قلبه حرقان انه على اساس اني انا اضمن 100%. نقول يا اخي هذه عبادة محددة، ما هي مثل الصدقة، عليك زكاة 100 ريال حطيت 150 نقول جزاك الله خير، هذه عبادة محددة. يا أخي هل يجوز لك أن تزيد 5 في الظهر وتقول والله يا أخي أنا أبغى أتأكد، الحمد لله أنا يعني عندي وقت وعندي جهد وعندي طاقة، فأنا أبغى أصلي 5 ركعات على أساس أني أضمن 4 التي أوجبها الله عز وجل علي، نقول كلا. مثله الرمي، يرمي الجواب مو 10، يرمي يرمي يرمي يرمي علشان يقول أنا تأكد، فنقول هذا الفعل خطأ، ولو قصد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الزيادة فإنه في هذه الحالة يعتبر قد وقع في البدعة وانتقص أجره، وهو يريد كمال أجره. بخلاف السهو، فإن الإنسان إذا سهى هل طاف 7 أو 6 يبني على اليقين ويزيد شوطا 7، وهذا واضح. القاعدة 9. القاعدة التاسعة: كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام فإن تقييد إطلاق هذه العبادة في زمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. والأمثلة على هذه القاعدة تنظر في التوضيح الآتي وفي القاعدة التاسعة عشرة. طيب أعطني التوضيح بداية اقرأ. توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالعبادات الثابتة من جهة أصلها المخترعة من جهة وصفها، وذلك من جهة مخالفة ما فيها من إطلاق وتوسعة. ويتصل بيان هذه القاعدة ببيان قاعدة أخرى، وهي أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، كالأمر بعتق الرقبة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. فإن الامتثال للأمر بالإعتاق وهو مطلق لا يمكن إلا بإعتاق رقبة معينة هي زيد أو عمرو. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق إلى مكة، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين. انتبهوا معي، في الشريعة الإسلامية في شيء اسمه، يمكن مر عليكم في أصول الفقه، تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج ايش المناط. ما ندخل في مسألة العلة ومعنى تنقيح المناط، انك تنقح العلة بحيث يطول الكلام فيها، لكن احب ان انبه الى مسألة، وهي مسألة تحقيق المناط. الاصل في اعمال المسلمين من اولها الى اخرها انها كلها داخلة في تحقيق المناط. ايش معنى تحقيق المناط؟ قال تحقيق المناط: جاء الامر الالهي بامر، فانت اذا فعلته حققت المناط. حافظوا على الصلوات، هذا ايش؟ امر. كيف نحققه؟ اذا صلينا الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ايقاء هذه الصلوات ايش يسمى؟ ها؟ تحقيق المناط. حققت المناط خلاص، يعني الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا الأمر فأنت فعلته. ومثله مثلا أوجب الله عليك مثلا صيام 3 أيام في اليمين، إذا الإنسان لم يجد كما هو معروف في الحكم الشرعي، لم يجد الأمر الثلاثة ينتقل صيام 3 أيام. قال لك كيف تحقيق المناط؟ قال يصوم أي 3 أيام. أوجب الله على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من زكاة ماله، كيف يكون؟ قال يؤدي الزكاة، هذا تحقيق المناط. ماشي هذا؟ إيه. أمر الله بعتق رقبة مؤمنة، كيف تحقيق المناط؟ قال كمان يبحث أي رقبة مؤمنة إن كانت عنده أو يشتريها ويش؟ ويعتقها. أمر الله بالأضحية، فأراد أن يضحي بشاة كما أمر الله، يأتي لأي شاة توفر فيها الشروط فإيش؟ يضحيها. هل في شاة معينة محددة؟ قال لك لا. طيب وما علاقة هذا بموضوعنا؟ قال لك الشيء الذي هو من هذا القبيل إذا حددته في المعين دخلت في البدعة. فهمتم هذا؟ يعني إذا قال الله فتحرير رقبة مؤمنة وجاء فلان وقال لا تصح للرقبة إلا بفلان، كونك تخصها إلا بفلان هذا بدعة. من جاءت البدعة؟ ها؟ التقييد والتعيين. يعني خذ مثال أوضح: أوجب الله الحج والإنسان يحج إذا كان مستطيعا من أي بلد كان، من أي مكان، من مكان الوجوب ينطلق. ماشي هذا؟ وين يذهب؟ يذهب إلى مكة في وقت الحج ليؤدي فريضة الحج. طيب كيف يذهب؟ قال لك من أي طريق. فلو أن إنسانا قال والله ترى الطائرة أفضل للوصول إلى مكة أفضل. لاحظ معي تحديد طريقة الوصول هنا لما كان في طريق معين قيده بقيد معين نقول هذا إيش؟ هذا بدعة. ما ينبغي لك ذهب بالطائرة، ذهب بالسيارة، ذهب على قدمي، هذه كلها طرائق لإيش؟ للوصول إلى مكة. لاحظت معي؟ وعلى هذا فإن تقييد العبادة التي جاء الأمر المطلق بها معي أنتم يحولها إلى إيش؟ إلى بدعة. خذوا مثلا مثال في الصيام. الصيام جاء منه المقيد ومنه المحدد. الفريضة شهر رمضان، والمقيد بعض النوافل. طيب وما عدا ذلك؟ قال ما عدا ذلك يدخل في النفل المطلق اللي هو نفل الصيام. نفل الصيام لا ينبغي لك أن تقيد يوما وتقول هذا فيه فضل ما لم يرد دليل. فهمتم معي؟ اي نعم. فلو فرضا مثلا انسان قال صيام 3 أيام من كل شهر، ايام البيض ورد فيها دليل والكلام فيها معروف، الاثنين والخميس ورد فيها فضل والكلام فيها معروف. لكن لو انسان قال هذه الثلاثة انا افضل ان تكون مثلا يوم 1 و10 و20، نقول الأصل أنك لو صمت يوم 1 و10 و20 تكون صمت 3 أيام من كل، ما فيها إشكال. فيها إشكال كونك تحدد الفضل هنا والأمر مطلق يكون في هذا التحليل إيش نسميه؟ بدعة. طيب هنا لاحظوا معي المؤلف يذكر في صفحة 117 كلاما حول يعني نوع من التقييد أحيانا يكون له إيش؟ ها؟ يكون له سبب مشروع، يكون له سبب مشروع. طبعا هو يضرب المثال، مثلا لو قيل إن الاستسقاء يكون يوم الخميس، طبعا الأصل في الاستسقاء أنه لا يحدد له يوم، لكن لو قيل نضع الاستسقاء يوم الخميس لأجل أن الناس إيش فارغون، هل هذا السبب يحوله إلى بدعة؟ نقول لا يحوله إلى بدعة. ولهذا فإن مواطن الخير مثلا التي لا يقصد بها قصدا معينا يتقرب به وإنما قصد به أمر آخر مشروع لا يدخله في البدعة. مثل إنسان يقول أنا ألقي درس يوميا بعد العشاء، ليش؟ قال لأن الناس يجتمعون. فما يأتي أحد ويقول يا أخي أنت تلقي درس وتتقرب به إلى الله عز وجل ومع الجماعة ويا أخي أنت في المسجد ثم تلتزم هذا؟ نقول ما فيها شيء. فيه شيء؟ قال لك لا ما فيه شيء، لأنه لا يقصد به عبادة بحد ذاته وإنما اختاره لأمر إيش سائغ. ولهذا لو نظرنا إلى لقاءات الناس ومواعيدهم والدروس العلمية بل والمحاضرات في الجامعات وغيرها بل والزيارات العائلية وغيرها، متى ما اختور فيها وقت معين يكون فيه الخير أكثر وأحسن، فإن هذا الاختيار لا يدخل ضمن إيش؟ لا يدخل ضمن البدعة، بخلاف من يخصص شيئا معينا لذاته قاصدا به التقرب إلى الله عز وجل. لأنه نقول هذا الكلام حتى لا يختلط علينا الأمر والمفاهيم، فنأتي ونقول لا، كل شيء يفعله الإنسان داخل ضمن هذا الأمر. نعم. شوف آخر 117 وبهذا يتمين. وبهذا يتبين أن تخصيص العبادة المطلقة يسوغ بشرطين: الأول أن لا يكون في هذا التخصيص مخالفة لمقصود الشارع في التوسعة والإطلاق، والثاني أن لا يوهم هذا التخصيص أنه مقصود شرعا. وسيأتي الكلام مفصلا على هذا الإيهام في القاعدة التاسعة. طيب سيأتي إن شاء الله تعالى التعليق عليها. القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة: الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع، والتشدد والتنطع في الإتيان بها بدعة. ومن الأمثلة على ذلك: أولا التقرب إلى الله بقيام الليل كله وترك النوم، وبصوم الدهر كله، وباعتزال النساء وترك الزواج. وقد ورد هذا في قصة الرهط الثلاثة كما سيأتي قريبا. ثانيا رمي الجمار بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثالثا الوسوسة في الوضوء والغسل والتنظف وتنظيف الثياب بالزيادة والإسراف، وصب الماء على المحل غير المشروع، والتنطع في ذلك، والتعمق والتشدد. نعم، وهذا باب واضح، وهو سبب لبدع النصارى وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا، والصور التي ذكرت واضحة جدا. بعض الناس لا يهنيه إلا أن يشدد على نفسه، أما إذا شدد في تحريم شيء كما في قصة الثلاثة فالأمر واضح. لكن نقول أيضا حتى في باب العبادات، وتجدهم مثلا في رمي الجمار، لا يعني الحصاة الصغيرة، يقول لا تصل، لا يمكن أن يعني كذا، نقول هذا غلط. لا تأخذ بالحصى الكبار زعما منك أنها هي التي تصل، أو هي التي يعني يكون أثر الضرب بها شديدا، كما هذا كله من الفهم الخاطئ. من الأمثلة المهمة جدا التي يقع الخلط فيها في هذه الأيام هي وسوسة الطهارة. والوسوسة في الطهارة هذه كثيرا ما تقع في البيوت فينتبه لها. كيف أيها الإخوة؟ يعني هناك في بعض البيوت والأسر وسوسة، يعني مثلا بعض الأمهات تجد عندها وسوسة، يعني لا تكاد تتوضأ إلا وقد تروشت، يعني اغتسلت، فهذا يرجع يبين الخطأ فيه. أي شيء من الماء يرد ولو لم تعلم عنه شيئا فإنه يغسل، ومثله داخل البيت إذا كان فيه أطفال، فبعض الناس يتشدد، هذا البيت الذي فيه أطفال معناه نجس من إلى، فين الصلاة؟ قالك لا يصلي إلا في مكان وتحوى فوق سجادة معينة يأخذها معلقة ويصلي فيها ويرفعها. فنقول هذا كله من التشدد. الشريعة الإسلامية ما طالبتنا والحمد لله إلا بظواهر الأمور، وعليه فأنت تصلي في أي مكان، لا بأس أن يتخذ مصلى في البيت كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن ما لم يتخذ مصلى في البيت أو أراد الإنسان أن يصلي في أي مكان فليصلي على السجاد من هنا ومن هناك، وطئه الأطفال أو لم يطأه، ما لم تكن هناك نجاسة متيقنة. طيب ننتقل للأصل الثاني، اقرأ 122. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين. ويندرج تحت هذا الأصل ثمان قواعد كلية. بيان ذلك: أن الانقياد والخضوع لدين الله يحصل بالتسليم التام لهذا الدين في أصوله وفي أحكامه. أما التسليم التام لهذا الدين في أصوله فمخالفته تحصل بإحداث أصول واعتقادات، إما لكونها معارضة لنصوص الوحي أو لكونها غير مأثورة في هذه النصوص. ويلحق بذلك أن تجعل أصول هذا الدين محل جدل وخصومة، مما يفضي في الغالب إلى الاعتراض عليها. فهذه ثلاث قواعد كلية تتعلق بأصول الدين. وأما التسليم التام لهذا الدين في أحكامه فمخالفته تحصل بإحداث أحكام وشرائع، إما لكونها تغييرا وتبديلا لبعض شرائع الدين المقررة، وإما لكونها زيادة واستدراكا على أحكام الله وشرعه بحيث يفرض على الناس اتباعها والالتزام بها، فهاتان قاعدتان كليتان تتعلقان بأحكام هذا الدين، فتحصل مما سبق خمس قواعد كلية. ومن مقتضيات التسليم التام لهذا الدين ترك مشابهة أعدائه الكافرين، ومخالفة هذا المقتضى تحصل بمشابهتهم إما في خصائصهم العبادية والعادية، وإما في غير خصائصهم من المحدثات التي استحدثوها. ويلحق بمشابهة الكافرين الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية، فهذه ثلاث قواعد كلية، وإليك فيما يأتي بيان هذه القواعد. لاحظوا معي هنا أن مخالفة الدين والوقوع في البدعة يكون بالقسم الثاني وهو الخروج على نظام الدين، وسيذكر فيه المؤلف ثمان قواعد: إما خروج على أصوله بحيث يحدث أصول ومعتقدات ماشي هذا، أو يحولها إلى جدل وخصومات، أو يعترض عليها، أو الخروج على أحكام الدين بحيث يبدل ويغير في شريعة الله عز وجل، أو يأتي بزيادات واستدراكات، أو ما هو من مشابهة الكافرين أو مشابهة أهل الجاهلية. فهذه قضايا مجملة تتعلق بقواعد الخروج على نظام الدين، وعلى هذا فيدخل علم الكلام والمتكلمين والقواعد التي ذكرت وزيدت في الدين والبدع كلها، يعني تكاد تكون بدع المقالات من أولها إلى آخرها داخلة في الخروج على نظام الدين. ويجمعها أيضا الحكم بغير ما أنزل الله، يعني الخروج على شريعة الإسلام، ويدخل فيها أيضا ما يتعلق بمشابهة الكافرين أو مشابهة أهل الجاهلية. ونحن نأخذ بعضها في درس هذا اليوم. عطنا القاعدة الحادية عشرة. قاعدة الحادية عشرة: كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضا لنصوص الكتاب والسنة أو مخالفا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة. وإما يدخل تحت هذه القاعدة الصور الثلاثة الآتية: الصورة الأولى اتخاذ الرأي أصلا محكما وجعله مقطوعا به، وعرض النصوص السمعية على هذا الأصل، فمن وافقه قبل فما وافقه قبل وما خالفه رد، وهذا متضمن إما للتفويض أو للتأويل أو للتعطيل. قال ابن تيمية: فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحيله أحد من السلف. نعم، لم يكن يستحيله أحد من السلف. شوف القاعدة: كل ما أحدث من الاعتقادات والآراء عورض بها نصوص الكتاب والسنة وخالف إجماع السلف الصالح قالك هو بدعة. يدخل فيه ثلاث صور: الصورة الأولى اتخاذ الرأي أو العقل محكما وجعله مقطوعا به، ثم عرض النصوص السمعية عليه، وهذا ما فعله إيش؟ أهل البدع من أهل الكلام على مختلف مدارسه، وهو ما يسمى بإيش؟ تقديم العقل على النقل. فإن هؤلاء جعلوا، لاحظ معي، جعلوا آراءهم أو جعلوا معقولهم أو جعلوا قواعدهم المنطقية التي أخذوها من هنا وهناك جعلوها أصلا محكمة، ثم أتوا إلى السمع فصاروا يحاكمون السمع على هذه القواعد، فما وافقها قبلوه، وما لم يوافقها إما يردوه أو يؤولوه أو يفوضوه، وهذه هي بدع المقالات. وعلى هذا فينبغي أن يعلم أن لما يتكلم عن باب البدع ليس الأمر مقصودا على البدع العملية المتعلقة بالصوفية ونحوها، وإنما المقصود أيضا وهو أعظم وأكبر بدع المقالات والعقائد، كما هي بدع القدرية والخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم. فهذه كلها بدع مقالات تخالف هذه الأصول التي نتكلم عنها، وهي كون الكتاب والسنة يجب أن يكون أصلا، أن يكون أصلا محكما، ويرد كل ما خالف الكتاب والسنة. هذه هي الصورة الأولى التي ذكرها، و يعني ذكر لها عدة أشياء وأمثلة يعني متنوعة، سواء كانت في قضايا الاعتقاد أو كما ذكر في أول صفحة 126 أمثلة دخولها في أصول الفقه، يعني مثل التحسين والتقبيح العقلي، هذا تجدها دخلت في باب الاقتصار على الكتاب وإنكار العمل بالسنة، هذه من البدع المغلظة، ترك العمل بخبر الأحاد، هذه كلها من البدع المغلظة، ويدخل في ذلك أيضا الطعن في الصحابة والرواة ونحو ذلك، فهذه كلها من الطعن في الدين وهي داخلة في الصورة الأولى. كيف؟ قال لك يحاكم الكتاب والسنة إلى معقوله أو رأيه أو نحو ذلك. الصورة الثانية في صفحة 127 قال الإفتاء في دين الله بغير علم. من يفتي بغير علم أو يعتمد أو يقلد من يرى أنه يفتي بغير علم فقد وقع في إيش؟ في مخالفة الكتاب والسنة. وأكثر البدع والمحدثات جاءت من هذا الطريق. مش معنى بغير علم يعني بلا دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. ما رأيك في هذا العمل؟ يقول جائز فيعمله، ويعمله من حوله من حوله، فيتحول هذا العمل إلى إيش؟ إلى بدعة. وكثيرا من البدع جاءت من هذا الباب، ولا يمكن أن تنظف الأمة من هذه البدع التي انتشرت إلا بإشهار دلائل الكتاب والسنة عند الناس. الصورة الثالثة طبعا هي صورة، قال استعمال الرأي في صفحة 128 استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل، والاشتغال بحفظ المعضلات والغلطات، لأن هذا يكون أو قد يكون سببا لترك السنن وذريعة لجهلها. المقصود بهذا يعني هو استحداث المسائل وإشغال الناس بها، يعني كثيرا ما تستحدث مسائل وتدخل في الدين أو تدخل في حتى أحيانا أبواب العلم وهي من أبواب الأغلوطات أو غيرها، وأحيانا يدخل فيها كما أشار المؤلف يحدث فيها أحيانا أشياء أصلا لا حاجة إليها وبعضها لم تقع، وبعضها لم تقع، وكثير من السلف رحمهم الله تعالى كرهوا ذلك. يعني الغلو في أرأيت، يعني هو يتصور مسألة أو كذا أن ربما لو كان كذا في كذا في كذا في كذا كيف يكون الحكم الشرعي؟ طيب ينشغل الناس بها، قال هذا غير مشروع. لما؟ لأن انشغالك بها على ما هو؟ لاحظوا معي، سيكون على حساب الانشغال بالكتاب والسنة. الأمة بحاجة إلى فقه الكتاب والسنة قبل أن يحتاجوا إلى مسائل عقلية قد لا تحصل في الواقع، قد لا تحصل في الواقع. وهذا يختلف عن التقدير الذي يقع أحيانا عند عرض المسائل. أحيانا لما يقسم الإنسان إلى مسألة فقد يقع فيها أحيانا في تصورها بعض التقديرات. لاحظ معي، يكون مثلا إما يكون مثلا حضر إلى الصلاة في أول الوقت، افترض أنه حضر مع الأذان وقت الزوال، يعني فيعطيك الحالات التي يمكن أن تقع، فهذه غير داخلة، هذه غير داخلة. وكذلك أيضا الأمور التي تعرض بشكل سريع، بشكل سريع، يعني مثلا لما يعمم ويقول فإن وقف بعرفة راكبا أو محمولا أو كذا، يعني فقد يعني تأتي عبارة مثلا لو وقف في الجو، يعني هكذا تصوروها، فالآن تبين أنه فيها الآن يمكن إنسان يقف بطائرة هليكوبتر، فهل يعتبر حق الطائرة هذولا يعتبر الوقف بعرفة أو لا، يعني هذه من المسائل التي قد تسجد تأتي عرضا. لكن الإشكال أنه تأتي أغلطات ومسائل معقدة لا أثر لها في الواقع إلا على أندر النادر، ثم تجده تعلق بها المسائل والأحكام وغيرها، فهذا كله يعتبر من البدع لأنها انشغال عن ما هو معلوم ظاهر في دلائل الكتاب والسنة. نقف عند القاعدة 12. تفضل يا شيخ. القاعدة 12: ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة. ومما يدخل تحت هذه القاعدة ما يأتي: أولا علم الكلام، ثانيا الطرق الصوفية، ثالثا التعرض للألفاظ المجملة بالإثبات أو النفي بإطلاق كلفظ الجهة والجسم والعرض. لاحظ معي، هذه القاعدة تقول ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة. كيف لم يرد؟ نعم، لأن العلوم قسمان: علوم ورد أصلها في الكتاب والسنة فتفصيلها صار من المصالح المرسلة أو مما احتاجت إليه الأمة فكان مشروعا. مثال التفصيلات المتعلقة مثلا بمصطلح الحديث، هل كان في زمن الصحابة وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل المتعلق بعلوم الحديث؟ قال لك ما هو موجود. لكن له أصل ولا ليس له أصل؟ قال لك ليس له أصل. معي أنتم؟ ولهذا صار تفريع العلوم ونحوها وترتيبها من الأمور التي داخلة ضمن المباحات، بل وكثير منها انتفعت به الأمة. ما هو المحظور؟ قال لك المحظور هذه الأمثلة مثل علم الكلام المذموم. كيف علم الكلام؟ علم الكلام المذموم هذا كله انتشر في الأمة وهو لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. علم كلام جاءوا به من المنطق اليوناني ومن الفلسفة اليونانية وصاروا يخوضون فيه، والمشكل أنهم صاروا يردون به دلائل الكتاب والسنة. فنقول هذا لم يرد به دليل من الكتاب والسنة، ولم يرد عن السلف الصالح رحمه الله لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، إذن يكون مثل هذا العلم بدعة. وهذا الذي اتفق عليه العلم رحمه الله تعالى في أن علم الكلام بدعة، وحذروا منه أشد التحذير. الثاني، المثال الثاني مثل الطرق الصوفية. كالطرق الصوفية لم ترد، طرق صوفية تجدها لها أورادها، لها أذكارها، لها طرائقها في اجتماعاتها وفي أذكارها وغير ذلك. قال لك هذه كلها تدخل ضمن هذا الأصل بدعة. فإذا قيل لماذا البدعة الطرق الصوفية بدعة؟ أليست مثل مصطلح الحديث؟ نقول كلا، فارق بينهما مثل ما الفارق بين السماء والأرض. هذه لها أصل وهذه ليس لها، وهذه ليس لها أصل، إذن هي مبتدعة. هل الصحابة فعلوها؟ الجواب كلا. ومثله أيضا، وهذا مثال ثالث، الكلام في الألفاظ التي أحدثت وهي داخلة ضمن علم الكلام كالجسم والجهة والعرض وغير ذلك، مصطلحات دخلوا فيها وصاروا يحاكمون الكتاب والسنة من أجلها، وربما ردوا نصوصا وربما قالوا باطلا وربما تكلموا في الأئمة والعلماء من أجلها، وكلها ألفاظ حادثة. إذن هذه الألفاظ الحادثة داخلة ضمن البدعة، والأمة لا تحتاج إليها، وينبغي أن تربى الأمة على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح. أما هذه الأشياء فلا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بها إلا للحاجة. طيب، نكتفي بهذا ونقف عند القاعدة 13 إن شاء الله تعالى حتى نجعل وقت للإجابة على الأسئلة. يقول بعض العلاجات بالرقى تستخدم طرق ثبت صحتها نظريا ولم ترد في الكتاب ولا في السنة فهذه بدعة. شوف يعني إيش معنى الطرق؟ إن كان الأصل صحيحا فلا إشكال ما دام لم يعتمد. إيش معنى لم يعتمد؟ لم يزعم صاحبها أن هذه لها أثر وتقر. أما إذا كان يستخدم طرق متعددة ورأى أن قراءة هذه الآيات أو غيرها مما ينفع فلا بأس بذلك. أليس القياس الأولى من جنس التحسين والتقبيح؟ لا، التحسين والتقبيح العقلي هذا هو المنهي عنه. أما قياس الأولى لا. لما تقول كل كمال ثبت لمخلوق فالله أولى به هذا غير التحسين والتقبيح العقلي. ما الفرق بين تنقيح المناط وتحرير؟ هو تحرير ما هو تنقيح المناط، لأن المقصود بتنقيح المناط أنه لما تبحث عن العلة التي من أجلها ورد الحكم الشرعي قالت العلماء ينقحون. يعني ماذا يقولون؟ مثال الرجل الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله وقال وقعت على أهلي وأنا صائم، قال عليك عتق رقبة. الناظر في هذا الحديث كيف يستنبط العلة؟ لماذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي إيش؟ عتق رقبة. ليش؟ في نظر إذا به أعرابي رجل في نهاري رمضان، فهل معنى هذا أنه لا يكون العتق إلا إذا كان أعرابيا ورجلا وفي نهاري رمضان؟ قال لك لا، ننقح المناط، ننقحه فنخرج منه إيش ما لا علاقة له بالعلة، كونه أعرابي ولا ما هو أعرابي ما لا علاقة بالموضوع، لذلك نخرج هذا الموضوع. فإذا نقحنا وجدنا أن العلة هي إيش؟ هي كونه أتى أهله في نهار ماشي رمضان، إذن تصبح هذه العلة منقحة، فلا يدخل فيها غير رمضان، لا يدخل فيها كونه أعرابي أو غير أعرابي، وإنما يدخل فيها الجميع، فلا نخصص بفئة معينة وهكذا. يقول لباس الكفار كالكرافتة هل هو من قبيل التشابه والفرق؟ والله يا أخي هذه مسألة فيها نظر، نظرا لأنها قد تنتشر بين المسلمين. والإشكال أنه لا يزال اللباس يسمى لباسا إفرنجيا، يقول جانا لابس إفرنجي، يعني ما أدري كيف حقيقة المسألة فيها شيء من الإشكال، لأن انتشرت هذه اللبسة في بلاد المسلمين، ولذلك نحن نقول الأولى بالإنسان أن يتركها ما لم تكن هناك حاجة ماسة لها في بلاد الكفار ونحوها. محب الطعام كالدبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها، لا كان تحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، لكن على أن لا تعتقد، على أن لا تعتقد فيها بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما قالها وللصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اعتقدوا ذلك ماشي هذا. لكن كون الإنسان يزداد كمال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، كل إنسان يقول أنا أحب الذراع لأن الرسول يحبه لا بأس بذلك، ما لم يعتقد فيها شيئا لم يرد عليه دليل، فإذا اعتقد أن فيها شيء لم يرد عليه قد يتحول إلى بدعة. ما رأيكم لو إيش أكلة معينة تعبدا لله، لأن هذه الأكلة تمنعه من أداء بعض العبادة؟ نعم، لو ترك أكلة معينة لأنها تمنعه من بعض العبادة لا بأس بذلك، ما أحد يقول أنه يعني ينهى عنه، لا أحد يقول أنه ينهى عنه. يقول الإنسان إذا أكلت الأكل الفلاني ما قمت الصباح، نقول اتركها ما فيها مشكلة. هناك دعوات بالنظر إلى الصوفية من منظار آخر لأن التصوف هو عين التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي شوف، لا يجب تمييز المصطلحات، يجب تمييز المصطلحات. التصوف شيء حادث، فما ندخل عباس في دباس. نعم التصوف قد يكون يعني جزء من يقول به أو ينتسب إليه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول، هل معنى هذا أن يكون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تحول التصوف كله إلى هذا لدخول هذا فيه؟ لا يا أخي، الأمة منذ مئات السنين تحرر لديها مصطلحات، التصوف له مصطلح، هذا التصوف الذي له مصطلح فيه ما هو حق وفيه كثير من الباطل، فلا ينبغي لنا أن نقول إنه هذا هو هذا، بل يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، لأن تسمية الأمور بغير مسمياتها أحيانا يوقع الخلط بالنسبة يعني الناس. فنحن في وضع تميز فيه، ما هو التصوف؟ لدينا التصوف قائم على كذا وعلى كذا وعلى كذا، اقرأ أي كتاب، اقرأ أي رسالة، أي مقالة يعطيك هذه الأشياء. فكيف نأتي ونقول والله لا، لأن بعض المتصوفة يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصمون، إذن التصوف من السنة. هذا مما ينبغي أن يحرر فيه، لأن المصطلحات إذا شاعت فينبغي اعتبارها، ينبغي اعتبارها. صحيح لو أن الأمة تحررت من هذه الأشياء وصارت تميز الأمر بأنه هذا سنة أو ليس بسنة وانتهى الأمر، لا خلصنا من كثير من مشاكل كثيرة. لكن نحن ونحن الآن يعني قائمون ومدارس وطرق صوفية تعد بالمئات في مصر وحدها، أكثر من 300 طريقة صوفية في العالم، مئات الطرق الصوفية، فما هو الحق؟ إذن ينبغي أن نتكلم عن هذه بوضوح. ثم إذا أردنا أن نميز نقول يا قوم اتركوا التصوف واتركوا كذا واتركوا كذا، نحن وإياكم أمانة كتاب الله وسنة رسوله، نلتزم بهما. هذه دعوة صحيحة، دعوة إلى أن نتخلى عن أي اتباع عن أي طريقة معينة إلى الكتاب والسنة، هذه دعوة عظيمة. لكن الناس ونقول يا متصوفة أنتم أهل توحيد مع اختلاط المفاهيم والمسائل، هذا يحتاج إلى تحرير. أناس يخرجون في وقت واحد للتفرغ للعبادة، ولا يكون ذلك في المسجد بل في بيت ويكون في شيء من المواعظ. كيف يخرجون في وقت واحد يعني للتفرغ للعبادة؟ هذا ليس عليه، أخشى أن يكون بدعة، أخشى أن يكون بدعة. لكن لو كان المقصود به أنهم يأتون في يجلسون ليتعلموا علما أو نحو ذلك فلا بأس بذلك. أما أن يحددوا في بيت ليتفرغوا فيه لعبادة جماعية يتقربون بها إلى الله فقد يكون بدعة. لكن يجلسون قالوا نجلس مثل القرآن أو نحو ذلك، فهذا أصله ثابت في الشرع والحمد لله ولا إشكال فيه. يقول أنا دائما يحصل لي الشك في الطهارة عندما أتوضأ. طبعا الوسوسة في الطهارة الكلام حولها طويل، ويجب أن يحسم هذا الأمر بالحسم الشرعي. وقاعدة الأمر بالنسبة للوسوسة، وانتبهوا لها، قاعدة الأمر بالنسبة للوسوسة أنه لا يلتفت إلى الشك بعد العبادة. يعني الإنسان إذا انتهى من الوضوء جاءه الشيطان وقال لم تغسل وجهك، لا تلتفت إلى الشك. سلم الإنسان صلى، جاءه الشيطان قال ترى السجدة الأولى في الركعة الأولى ما سجدت، لا تلتفت إليها. الأمر الثاني أنه عند ورود الشك على الإنسان يجب عليه أن يحزم ويقطع دابر الشيطان، يقطع دابر هذه الوسوسة بالجزم ثم لا يلتفت بعد ذلك. لأن أخطر ما في الوسوسة أن الشيطان يوسوس للإنسان في الوسوسة. يعني كيف طريقة الشيطان مع الإنسان؟ له حالتان، الحالة الوسوسة ثم الوسوسة في الوسوسة. كيف؟ قالت أول شيء وسوسة، يقول لها يمكنك ما توضيت، ماشي هذا؟ هذه يسميها وسوسة، تعرض لكل إنسان، كل واحد منا تعرض له. لكن الإنسان السوي اللي ما عنده شيء من الوقوع في هذه الوسوسة تعرض له فيريها في الحال إنه الأعمال صحيح وينتهي الأمر، صح ولا لا؟ الإشكال إن بعض الناس تبقى عندها شوي فيأتي الشيطان ويوسوس له في الوسوسة، يقول إذا الوسوسة الأولى صح فوضوءك ليس بصحيح فصلاتك ليست بصحيح. ينبغي للإنسان أن يقطع الأمر على الشيطان، احسم الأمر، قل أنا توضيت وهذا الذي بيني وبين الله وسأفعل هذه العبادة وأصلي ولن ألتفت. لو حسم الإنسان الشيطان ينخمس، لكن ما دام الإنسان عنده استعداد ليتقبل هذه الوسوسة ثم الوسوسة في الوسوسة فهذا هو القلق العظيم الشديد الذي يرد الإنسان. الله أكبر الله أكبر. تصحيح مذاهب المبتدعة مثل الصوفية والشيعة هل فيه إشكال؟ لا، يصحح ويرد عليهم ويبين الحق. يقول في بعض الدور توزع منشور تقويم الأطفال إذا أدى الصلاة يوضع له 10 درجات، وإذا لم يؤدي يخص 12 درجات، وإذا صام يوم له 10 درجات لحث الطفل على الأعمال الصالحة. لا أرى هذه، أرى أن هذه من البدع. يجب الحفظ على العبادات، لكن أن تلزمه بهذا الشكل وبهذه الطريقة لا. إذا قال شخص إذا فعلت هذا النوع أصوم ثلاثة أيام أصلي ثلاثة ركعة هل تدخل في الجنة؟ هذا داخل في النذر. إذا نذر أن يطيع الله فليطيع. ما رأي شيخ الإسلام في الصوفية؟ شيخ الإسلام له كلام في الصوفية، وهو عند التفصيل يفرق بين رجال التصوف المتقدمين والمتأخرين، لكن كلامه في غلو الصوفية كلام قوي، وأنكر عليهم وخاصة من دخل منهم في نعوذ بالله الزندقة والقول بوحدة الوجود، أو من دخل فيهم من دخل منهم بألوان البدع ومناظراته للبطائحية الذين كانوا يدعون خوارق العادات وأنهم يدخلون في النار وغير ذلك، مناظرات مشهورة. الشيخ الإسلام له مواقف علمية وعملية من الصوفية. تكرير الوضوء لمن عنده إيش؟ يكرر إلا إذا تحولت الريح إلى سلس. علم النفس هل يدخل في عالم في علم الكلام؟ قد يدخل في بعض مسائله لكن ليس كله. علم النفس كغيره من العلوم فيه وفيه. أنا أحضر دروس ومحاضرات وأجلس مع مشايخ، لكن عندما أجلس مع أهلي وعندما أذهب إلى النزهة ألبس لبس الرياضة من البناطيل العادي والقبعة التي تلبس الرأس. ما حكم هذا؟ ما أرى هذا، يعني كون الإنسان يلبس ما هو فضفاض ما يخالف، لكن قبعة يعني أنا أرى أن يتركها الإنسان، لأنه لا يزال التشبه فيها شيء من الظهور. ولا يعني هذا بكثرة شبابنا كونهم يستخدمون هذه القبعة أنها تصبح من الأمور اللي ينبغي للإنسان أن يتركها، لكن كونه يلبس حقة الرياضة الفضفاضة لتكون أسهل عليه ما أظن فيها إشكال إن شاء الله تعالى. يقول من المعلوم أن الإتيان بالواجب والاقتصار عليه يرفع الحرج، لكن من زاد على ذلك تقربا مثل رفع الإزار إلى فوق الكعبين يكفي ما لو فوقه وفوق نصف الساق أو أكثر. هذه مسألة فيها تفصيل، ما هي الأزرة وما هو الوارد فيها؟ فأزرة هل هي لنصف الساق أو هي ما بين ذلك؟ ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسفل الكعبين فهو في النار، لذلك فأزرة المؤمن تكون فوق الكعبين، لكن على ألا يزيد، على ألا يزيد، لأنه إذا زاد على نصف الساق فلا بد أن يؤدي ذلك إلى ظهور شيء من العورة وخاصة الفخذ. أنا عندي الآن موعد فأعتذر، ولعلنا إن شاء الله تعالى غدا نكمل بقية الأشياء، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.